أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الدرس الماضي بدأنا في أن هنالك قول يقول أن الأمور إما موجودة أو معدومة أو حال، بمعنى آخر الأمور إما موجودة أو معدومة أو لا موجودة ولا معدومة، اللي هم سموها بالحال، بمعنى لا موجودة ولا معدومة. اللي العلامة قال هذا باطل بالضرورة ولا يجوز الاستدلال عليه. الأمور إما موجودة أو معدومة، شلون يصير لا موجودة ولا معدومة؟ لأن قلنا الحال لا توصف بالوجود ولا بالعدم. قلنا شلون؟ أن المرأة قسيمة للرجل والرجل قسيم للمرأة. الحال هو قسيم للموجود وللمعلوم، فتصير الأشياء ثلاثة، إما موجودة أو معدومة أو لا موجودة ولا معدومة، لا موجودة ولا معدومة. هاي لا موجودة ولا معدومة شنو سموها؟ سموها حال. الآن يريد يذكر أدلة القول ويرد الأدلة. الشيء اللي الشيخ الطوسي رحمه الله يسويه يرد الدليل مباشرة من دون أن يعرض الدليل، يذكر الرد. الشيء اللي موجود في شرح التجريد في كشف المراد هو أنكم قرأتم المنطق سواء في الموجز أو في منطق المظفر، وقرأتم الفلسفة والكلام في باب الحادي عشر والبداية، ولكن قرأتم الأوليات، خلينا نقول، أو قرأتم الأحكام الثابتة، قرأتم النتائج، ولكن الاستدلال ما قرأته. أكو فرد إشارة إلى الاستدلال في البداية في الأمور الفلسفية والكلامية. الشيء اللي موجود في كشف المراد في الحقيقة يطبق، يعني يجيب المنطق ويجيب الكلام والفلسفة ويطرح الأدلة. فهذا التطبيق قد أنه تلاقون في الشيء من الصعوبة، إذا حاولنا بعض النقاط نكتبها تكون القضايا واضحة، خصوصا واحد لما يراجع في البيت ويطبق. احنا نحاول مبدئيا أن نفهم كلام الشيخ الطوسي رحمه الله بطريقتنا، وبعدين نذكر شرح العلامة. الشيخ الطوسي يتعرض إلى دليلين من أدلتهم، يعني يرد دليلين من دون أن يذكر الأدلة، يذكر الرد رأسا. قال: والوجود لا ترد عليه القسمة. هذا جواب لأحد أدلته. والكلي ثابت ذهنا. هذا جواب للشق الأول من دليلهم الثاني. والكلي ثابت ذهنا، هذا جواب للشق الأول من دليلهم الثاني. ويجوز قيام العرض بالعرض، هذا جواب للشق الثاني من دليلهم الثاني. فصار عندهم دليلين. دليل أول اللي رد عليه قال: والوجود لا ترد عليه القسمة، جواب هذا الدليل الأول. وعندهم دليل ثاني، اللي الدليل الثاني هو عبارة عن شقين، فالشق الأول رد عليه قال: والكلي ثابت ذهنا، هذا جواب الشق الأول من الدليل الثاني. ويجوز قيام العرض بالعرض، هذا جواب للشق الثاني من الدليل الثاني. الأدلة هنا ما عرضها هو الشيخ الطوسي رحمه الله، وإنما العلامة يحاول يشير إلى هذه الأدلة على نحو الإجمال. إحنا بطريقتنا الخاصة راح نكتبكم، فالأخوة اللي عندهم دفتر أو عندهم أوراق خلي يكتبون، اللي ما عندهم أكو عندنا هذه أوراق يمكن أنه تكتبون اللي بعدين تطبقون. احنا نيهمنا اذا هاليوم فقط كلام الشيخ الطوسي فهمنا، شوفوا اذا فقط كلام الشيخ الطوسي فهمنا هو هذا مهم لنا. طيب دليلهم الاول، دليلهم الاول التبويب اللي انا راح اذكره ما موجود هو عند العلامه، وهالتبويب في الشروح ما موجود بهالطريقه، في الاجمال موجود في الشروح. دليلهم الاول ان الوجود مغاير للماهيه، دليلهم الاول ان الوجود مغاير للماهيه، هذا ما ذكرناه سابقا، قلنا الوجود زائد على الماهية فالوجود مغاير للماهية، وعليه فالوجود لا بعدنا الآن مو صغرى وكبرى لا لا، وعليه فالوجود إما موجود وعليه، يعني بناء على أن الوجود مغاير للماهية، قلنا أن الوجود مغاير للماهية وعليه فالوجود إما موجود وإما معدوم وإما لا موجود ولا معدوم، بين قوسين خلوا أي حال، وإما لا موجود ولا معدوم بين قوسين أي حال، زين. طبعا قبل ما انا استعرض كل دليلهم اذكركم بشيء ذكرناه سابقا، قلنا الوجود مغاير للماهيه ذهنا لا خارجا، ذهنا بس في الخارج قلنا تحقق الوجود بتحقق الماهيه. شوفوا هذا اللي في ذهنكم سابقا قرانا هذا يحل كل المشكله، وقلت مشكلتنا مع القوم انهم لا يعترفون بالوجود الذهني، فلما ما قالوا بالوجود الذهني يضطرون يقولون حال، يقولون ثابت، يقولون منفي، مو شكل، يقولون ان الممكن حال عدمه موجود في الخارج، وغير هذا من المشاكل اللي سقطوا فيها. احنا قلنا الوجود مغاير للماهيه ولكن في الخارج تحقق الوجود بتحقق الماهيه، هذا اثبتناه سابقا. المغايره وين؟ قلنا مغايره ذهنيه، هم شوفوا راح يبنون على هذا الخارج، يعني يقولون إذا الوجود مغاير للماهية مثل زيد مغاير لماذا؟ لعمر، فزيد إذا مغاير لعمر إما زيد موجود أو معدوم أو لا موجود ولا معدوم، إذن أثبتوا للوجود وجودا خارجيا اللي اضطروا إلى هذا التقسيم، صحيح؟ زين هذا كتبنا، فصار الوجود إما موجود وإما معدوم، إما موجود هذا قسم وإما معدوم هذا قسم ثاني، وإما لا موجود ولا معدوم هذا قسم ثالث. نقول والأول باطل، الأول يا هو أن الوجود موجود هذا باطل، والأول باطل ليش؟ لأنه لو كان الوجود موجودا لزم التسلسل، لأنه لو كان الوجود موجودا لزم التسلسل، لأن معنى موجودية الوجود اتصافه بوجود آخر، لأن معنى موجودية الوجود اتصافه بوجود آخر، فننقل الكلام إلى الوجود الثاني، فننقل الكلام إلى الوجود الثاني، فهو إما موجود وإما معدوم وإما واسطة. واسطة يعني قلنا شنو؟ يعني حال. وهكذا. زين هسه هذا افهموا هذا اللي كتبته. قلنا والأول باطل، يعني الوجود موجود باطل، لأنك وصفت الوجود بماذا؟ بأنه موجود. زين هذا الموجود شنو هذا؟ هذا الموجود، الموجود الوجود ماذا؟ موجود. هذا الموجود شنو؟ هو موجود لو معدوم لو حال؟ مو انت وصفت الوجود بأنه موجود؟ فهذه الصفة موجودة أو معدومة أم حال؟ نفس الشيء، راح تقول هذه الصفة موجودة أو تقول معدومة أو تقول حال. نروح إلى صفة الصفة، موجودة لو معدومة لو حال، وهكذا. فيلزم التسلسل. فإذا مو بإمكانك أن تقول الوجود موجود، الوجود موجود، هذا باطل. طيب قلنا وعليه فالوجود إما موجود وإما معدوم. إذا قلنا موجود قلنا هذا مو مقبول لأنه يلزم التسلسل. والثاني وهو كون الوجود معدوما، وهو كون الوجود معدوما باطل أيضا، باطل أيضا، لأنه لو كان الموجود معدوما لزم التناقض، لزم التناقض. لو كان الموجود معدوما لزم التناقض. شلون يصير؟ نقول الموجود معدوم، التناقض لا متناقض، مو مقبول هذا. الموجود معدوم مو مقبول هذا، ما يخالف الوجود. لا قال باطل ذاك، قالوا باطل. فالوجود معدوم هذا مو مقبول. زين فثبت الثالث، فثبت الثالث وهو أن الوجود لا موجود ولا معدوم بل هو حال أي واصل. فثبت الثالث وهو أن الوجود لا موجود ولا معدوم بل هو حال. هذا دليلهم، يقولون إذن الوجود مولانا لا موجود ولا معدوم وإنما هو حال. يجي الشيخ الطوسي رحمه الله يردهم. الآن هذا هو دليلهم اللي ما ذكر الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي بس ذكر الرد. احنا هذا دليلهم الأول، هذا دليلهم الأول، معناه ردينا ردينا عن الوجود. لا لا هذا كله تقرير لدليلهم. شوفوا دليلهم، قالوا أن الوجود مغاير للماهية وعليه فالوجود لا يخلو من إحدى حالات الثلاث، أو معدوم أو لا موجود ولا معدوم. إذا نقول موجود قال باطل، وإذا نقول معدوم باطل. الوجود لا هو موجود ولا هو معدوم، أي إذا نقرر دليل لا هو موجود ولا هو معدوم بل هو حال. زين الكلام هم جابوا دليلهم يتلخص بتقسيم، قالوا الوجود إما موجود وإما معدوم وإما حال. الشيخ الطوسي رحمه الله يقول لهم أنتم تقولون الأبيض وإما أبيض وإما أسود وإما أخضر، مقبول هذا؟ الأبيض وإما أبيض وإما أسود، يصير أن نقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره؟ الوجود إما موجود، يعني الوجود إما وجود، اللي هذا الشيخ استشكل لما تقول الوجود إما موجود، يعني الوجود إما وجود وإما عدم. هذا ذا يقول يمكن أن نقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره؟ إحنا يمكن نقول الحيوان إما حيوان وإما إنسان؟ لا، بس نقدر نقول الحيوان إما إنسان وإما فرس. دائما الشيء لما نقسمه لابد أن يكون أعم من قسمين، يكون أعم من قسمين، إما أعم منهما هذا الشيء اللي نقسمه جنسا الحيوان إما إنسان وإما فرس، هنا العموم شنو جنس، أو يكون العموم ماذا عربي الماشي إما إنسان وإما فرس، صحيح الحيوان إما إنسان وإما فرس، هنا الأعم من حيث الجنسية، الماشي إما إنسان وإما فرس، هنا الأعمية من أي حيث من حيث العربية. فما يمكن أنه تقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. أنت تقول الوجود إما وجود وإما عدم وإما لا وجود ولا عدم، يعني قسمت الشيء إلى نفسه، وعلى هالقسمة اللي هي قسمة غلط حاولت ماذا أن تبني وتصل إلى نفسه. فيجي الشيخ الطوسي رحمه الله ما يجي يناقش المقدمة الأولى والمقدمة الثانية أو الأول والثاني، مو قال والأول باطل والثاني باطل، مين ناقش دول، يقول لك قسمتك غلط بس، يبطل الأصل. التقسيم اللي أنت قسمته تقول الوجود إما موجود وإما معدوم وإما لا موجود ولا معدوم، يقول هذا خطأ لأنك قسمت الشيء إلى نفسه وإلى غيره وهذا مو مقبول. شوفوا خلي نقرأ الجواب، الجواب لا اكتبه بل، والجواب ان هذا التقسيم باطل لانه من قبيل تقسيم الشيء الى نفسه والى غيره، فهو كمن يقول الأبيض إما أبيض أو أسود، نعم من قبيل تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، فهو كمن يقول الأبيض إما أبيض أو أسود، هذا باطل. الأبيض لا أسود ولا أبيض، هذا أو لا أسود ولا أبيض، هو الحال لطيف، هذا ضيفه هذا الله، أو لا أسود ولا أبيض. وهكذا هذا من قبيل ترديد الشيء بين نفسه وبين غيره، حيث أن المردد لابد أن يكون أعم من فردي جنسا كالحيوان المردد بين الإنسان والفرس، أو عرضا كالماشي عرضا عرضا أعم عرضا، أو عرضا كالماشي المردد بين الإنسان والفرس. فإذا مولانا خلاصة القول جاءوا بدليل، هذا الدليل مبتني على تقسيم خاطئ. الشيخ الطوسي قال لهم هذا تقسيمكم خاطئ، هذا تقسيمكم خاطئ. الوجود إما موجود وإما معدوم وإما لا موجود ولا معدوم، يقول هذا مو هذا مو مقبول منه. أنت تقول الوجود إما ذهني وإما خارجي، صار أعم من قسميه لولا صار أعم. بس الوجود إما وجود وإما عدم، تقسم الشيء إلى نفسه وبعدين على هذا تنتج، هذا التقسيم باطل. شوف الجواب شنو قال. قال والوجود، هذا كلام من الشيخ الطوسي. قال الآن خلي الدليل أول نطبقه، والوجود لا ترد عليه القسمة، والوجود لا ترد عليه القسمة. هنا نقدر من باب نعدل العبارة لفظيا، نقول إذا قلنا الوجود إما ذهني وإما خارجي، هنا وردت القسمة على الوجود، وردت القسمة على الوجود، الوجود إما ذهني وإما خارجي، هنا القسمة وردت على الوجود. ني خالف بالنتيجة، الموجود إما ذهني وإما خارجي. لا، هنا القسمة وردت على الوجود، ولكن ما جعلنا الوجود قسيما بل جعلناه ماذا؟ مقسما. شوية هنا يحتاج العبارة نعدلها، نقول والوجود لا ترد عليه القسمة، نضيف عليه بهذا النحو، والوجود لا ترد عليه القسمة، ضيف عليه بهذا النحو، أي كمله بهذا النحو، أي تقسيمه إلى نفسه وإلى غيره، هذا مو مقبول. وإلا الوجود خوي، يمكن أن نقول الوجود إما ذهني وإما خارجي، وردت عليه القسمة لو لا. فالشيخ الطوسي إذا أحكي الحكي يقول والوجود لا ترد عليه القسمة، يردوه يقولوا له أنت تقول الوجود إما ذهني وإما خارجي، فشنو تقول لا ترد عليه القسمة، وردت عليه القسمة الوجود. لا يكون قسيما، طب أي قسيما مو مقسما، بس هذا هم مو مقبول. هذا أنا هم حاولت أوجه العبارة، الوجود قسيم للعدم لو لا؟ الوجود مو قسيم للعدم، الأشياء إما موجودة وإما معدومة، الإنسان إما رجل وإما امرأة، الرجل قسيم للمرأة لو لا؟ الأشياء إما موجودة وإما معدومة. فإذا الوجود هم يرد عليه القسمة، هم يكون ماذا؟ قسيم. نعم الوجود لا ترد عليه القسمة بهذا النحو، بأي نحو؟ أن يكون قسيما لنفسه مو شكل ولغيره، هو اتقسم إلى نفسه وإلى غيره، هذا مو مقبول، هذا مو مقبول، هذا مو مقبول. وإلا كون ترد عليه القسمة، ترد عليه القسمة، يكون قسيما يكون قسيما، يكون مقسما يكون مقسما، صحيح؟ فإذا ما نقدر نقول وجود غير قابل للقسمة. هو نفس الشيخ الطوسي قبل يوم قال لنا الوجود إما ذهني وإما خارجي، إذا وردت عليه القسمة لولا. فإحنا لكي نعدل عبارة الشيخ، مقصود الشيخ واضح الشيخ الطوسي، فهنا أكو تسامح في التعبير، والوجود لا ترد عليه القسمة بهذا النحو، أي أن يقسم شنو كتبنا إلى نفسه وإلى غيره، هذا مو مقبول لأن هذا التقسيم خاطئ. ودليل الخاص، ودليل الخاصم، هاي إذا تريدون تكتبوها بالكتاب كتبوها، ودليل الخاصم الذي أثبت الحال. والوجود قلنا لا ترد عليه القسمة بهذا النحو، أي تقسيم الوجود إلى نفسه وإلى غيره. ودليل الخاصم الذي أثبت الحال قائم على تقسيم الوجود إلى نفسه وإلى غيره، وهذا التقسيم باطل. فالدليل كل شنو يصير باطل خلص. هذا الدليل الأول، هذا الرد الأول، والوجود لا ترد عليه القسمة خلص. هذا الرد الأول. الرد الثاني اللي هو جواب لدليل ثاني، فخلي احنا نشوف دليلهم الثاني شنو هو. دليلهم الثاني شنو هو؟ دليل الثاني شوية أطول من الدليل الأول اللي عبارة عن شقين. قال الدليل الثاني للقول، تريدون تكتبون ابدأوا كتبوا. نخالف الشق الأول. دليلهم الثاني اللي عبارة عن شقين زين. نقول أن اللونية، اللونية، أن اللونية أمر ثابت مشترك بين السواد والبياض. السواد والبياض لون لو مو لون زين. نجي السواد والبياض بماذا يجتمعان؟ لا باللونية، أعراضهم باللونية يجتمعون باللونية، ويمتاز كل واحد منهم عن الآخر لولا يمتاز. هذا أبيض وذاك أسود، إذن أكو نقطة اشتراك وأكو نقطة افتراق. قلنا أن اللونية أمر ثابت مشترك بين السواد والبياض، وكل واحد من السواد والبياض ممتاز عن الآخر بأمر مغاير لما به الاشتراك. مغاير لما به الاشتراك. الأبيض يمتاز عن الأسود عن نقطة الاشتراك. الأبيض يغاير الأسود في غير نقطة الاشتراك، نقطة الاشتراك اللوني. هذا يمتاز عن هذا بالسواد، وذاك يمتاز عن هذا بالبياض. زين هذا هم المصطلح الشكل اللي ذكروا. يقول مغاير لما به الاشتراك، يعني أكو نقطة افتراق ونقطة اشتراك. هذا يقول طيب نقطة أول السطر. فإذا صار عندنا لونية، وهاي اللونية مولانا إما سواد وإما بياض وإما خضار وإما حمار لآخر، ثم اللونية إما موجودة أو معدومة أو لا موجودة ولا معدومة، طبعا احنا القوم اذا نريد نصفهم لابد هنا نضيف فرد اضافة اللي عادة المعلقين ما يضيفون. يقول ثم اللونية اما موجودة نضيف عليها خارجا، لان هو هذا النزاع، اما موجودة في الخارج او مو موجودة في الخارج او لا موجودة ولا معدومة. اللي قلنا احنا الحل اللي حليناه وينه؟ الوجود. اللونية لا موجودة في الخارج بل معدومة من الخارج، ووجودها وين؟ ذهني في الحقيقة. بس هم هذا الوجود الذهني ما أقره، وضعوا في هالمطبات كلها. زين. ثم اللونية إما موجودة أو معدومة أو لا موجودة ولا معدومة. طيب فصار إذن ثلاث حالات للونية، إما موجودة وإما معدومة، وإما لا موجودة ولا معدومة. قبل ما أنا أكمل تقرير دليلهم حتى تصيرون بالصورة، اللونية شنو مولانا؟ مثل الإنسانية، الإنسانية موجودة في الخارج، الكلي له وجود خارجي، أو الكلي وجوده ماذا؟ ذهني، وجوده في الخارج بوجود أفراده. وهل الإنسانية في الخارج مغايرة لأفرادها أو هي عين أفرادها؟ ماكو مغايرة، ما تقدر أنت في الشخص بالخارج تقول هذه إنسانية وهذا الشخص، عدنا نجي نقول هاي الإنسانية موجودة في الخارج لو معدومة أو لا موجودة ولا معدومة. تحقق الكل في الخارج بتحقق أفراد، فاللونية أمر كلي لو لا؟ أمر كلي، أفرادها السواد والبياض والحمار والخضار هم هذا ما فرضوا، فرضوا اللونية فرد شيء يمكن أن تتحقق بالخارج، عدين إذا قالوا هاي موجودة لو معدومة أو لا موجودة ولا معدومة. الكل ما إلى وجود خارجي حتى تيجي تقسم هالتقسيم، عرفت شنو؟ الكل وجوده ماذا؟ ذهني، ما إلى وجود خارجي حتى تيجي تقول موجود لو معدوم أو لا موجود ولا معدوم. فإذا مثل فرد سالبة بانتفاء الموضوع، لما نقول الكل ما إلى وجود خارجي مولانا، الكل ما إلى وجود خارجي، فإذا الكل ما إلى وجود خارجي أنت تجي تبني بناية تقول هذا الكل إما موجود وإما معدوم، وإما لا موجود وإما لا معدوم. شنو هذا الحكي ده؟ إحنا نقول الكل ليس له وجود خارجي، هم يبنون بناية على أساس خطأ. فالوجود كلي أم جزئي؟ الوجود كل، فأنت تجد هذا الكل تريد توجده في الخارج، وبعدين تجد تقول إما موجود في الخارج أو من فيهم في الخارج أو لا موجود ولا معدوم. هذا السالب بانتفاء الموضوع، هذا كل بحثهم. بس هسه خلينا نقرر دليل، ثم اللونية إما موجودة أو معدومة أو لا موجودة ولا معدومة. طيب، أما أنها موجودة، أما أنها موجودة فهو أمر باطل. إذا تقول اللونية اللي هي أمر كلي موجودة في الخارج هذا مو مقبول منك، باطل. فهو أمر باطل، ليش؟ لأن اللونية لو كانت موجودة في الخارج، طيب سؤال، الأشياء اللي موجودة في الخارج شنو هي؟ على قسمين، بعضها جواهر وبعضها أعراض. الإنسان، الحجر، النبات، هاي جواهر. الأخضر، الأحمر، الأصفر، هذه أعراض تعرضه، صحيح؟ فالموجودات الخارجية إما جواهر وإما أعراض. أنت اللونية تقول إلها وجود خارجي؟ يقول نعم. نقول له إذا إلها وجود خارجي، شنو هذا الوجود الخارجي؟ هذه جوهر لو عرض، اللونية، مو الأسود لو الأحمر، اللونية، اللونية، اللونية برا جوهر اسمه سكوت، جيبونا اللونية من السوق. ها هو الآن هذا هو الخصم دا يحكي، ها الآن إحنا ما دا نحكي ما دا نرد. الخصم يقول اللونية واحد من ثلاث، لو موجودة لو معدومة وإما حال. يقول إذا قلنا موجودة رح نتورط بمشكلة، لأن إذا قلنا موجودة فوجودها الخارج شنو هي؟ جوهر لو عرض. إذا تقول جوهر هذا باطل بالضرورة، الألوان من الأعراض لو من الجواهر؟ لا. زين، يقول فهو أمر باطل لأن اللونية لو كانت موجودة فهي إما جوهر، وهذا باطل أي في الخارج، فهي إما جوهر وهذا باطل، وهذا باطل. ليش؟ لأنه يلزم أن تكون الألوان من الجواهر، لأنه يلزم أن تكون الألوان من الجواهر، وهو باطل بالضرورة، حيث أنها من الأعراض، وهو باطل بالضرورة حيث أنها من الأعراض. زين، فإذا تقول اللونية إلها وجود خارجي، نقول لك هذا وجودها الخارجي شنو؟ جوهر؟ نقبل. نقول عرض. ليش؟ اللونية نقول عرض. لو فرضنا مولانا، فرض المحال ليس بمحال، فرضنا أن للونية وجود خارجي، ما هو دي يفرض، هو الخصم دي يفرض ودي يرد الرجال. الآن الخصم دا يفرض ودا يرد. يقول إذا أنت تقول اللونية لها وجود خارجي، الأشياء في الخارج ما تخرج من أحد اثنين، إما جواهر وإما أعراض. إذا قلنا اللونية وجودها جوهري، هذا باطل. تقول اللونية وجودها عرضي، صحيح؟ هاي اللونية على ماذا تعرض؟ تعرض على الجوهر؟ اللونية على ماذا تعرض؟ إذا موجودة في الخارج، شنو موضوعها؟ شنو موضوعها؟ جوهر لو عرض؟ يعني الأبيض يعرض على الحائط، الأبيض يعرض على الحائط، الحائط جوهر لو لا؟ والأبيض عرض، فالأبيض يعرض على الحائط والأسود يعرض على الحرف، فالأبيض عرض على الجوهر. اللونية على ماذا تعرضها؟ اللونية شنو العرض؟ ها، فاللونية راح تعرض على الأبيض. نقول الأبيض لون، فاللونية اللي فرضنا لها وجود خارجي راح تعرض على الجواهر لو راح تعرض على الأعراض؟ على الأعراض، لأن احنا قلنا اللونية مو جوهر، فإذا اللونية مو جوهر شنو صار؟ عرض. فالعرض راح يعرض على الأعراض، على العرض، وهذا ليس بمقبول بناء على قول الخارج. يقول لا يعرض العرض على العرض، مو جوهر. يقول مولانا وأما أو إما أن تكون اللونية عرضا، لأن قلنا إذا جوهر مو مقبول، مو شكل، إذا اللونية جوهر في الخارج مو مقبول. إذا وإما أن تكون اللونية عرضا وهو باطل أيضا، وهو باطل أيضا، لأنه يلزم قيام العرض بالعرض، أي قيام اللونية بالبياض، وهو باطل أيضا، وهو باطل أيضا. هذا طبعا الخصم يدعي هالادعاء، يقول لا يمكن أن يعرض العرض على العرض. هنا أنا الآملي خوش تعليق عنده، السرعة على ماذا تعرض؟ على الحركة، حركة سريعة، حركة بطيئة. الحركة جوهر لو عرض؟ الحركة عرض، والسرعة، فعرض العرض على العرض. ليش ما يمكن أن يعرض العرض على العرض؟ صحيح؟ احنا اللي نقول لا يمكن أن يعرض العرض من القوم، لا هذا دي يقول أنه اللونية إذا لها وجود خارج، يقول وجودها الخارجي عبارة أنها جوهر لو لا؟ قلنا لم يصير اللون يكون جوهر، إذن يقول لازم تكون عرض. فإذا فرضناها عرض على ماذا تعرض؟ تعرض على الجواهر؟ لا، تعرضوا على الأعراض يقول ليس بمقبول. يقول لي ليش مو مقبول؟ ليش مو مقبول؟ يمكن أن تعرض الأعراض على العرض، مو فرق مشكلة. السرعة تعرض على الحركة، السرعة عرض والحركة عرض، فيمكن أن يعرض العرض على العرض. من أقبل كلامك تقول لا يعرض العرض على العرض. زين، هسه هنا المصنف راح يردهم، هذا دليلهم صار، هذا دليلهم صار. من هو؟ بلي بلي، نجي إلى الشق الثاني. بلي، إذن اللونية مولانا قلنا إذا كانت اللونية موجودة هذا باطل. ليش؟ راح يستلزم إما أنها جوهر وإما أنها عرض، واثنيناتهم باطل. الشق الثاني من دليلهم شنو قال؟ قال اللونية إما موجودة اللي أصلنا أو معدومة. وإن قلنا لا، بعدنا في دليل، في تقرير دليل. وإن قلنا أن اللونية معدومة لزم عدم وجود الألوان وهو باطل بالضرورة، وهو باطل بالضرورة. مولانا أكو ألوان في الخارج لو ما أكو ألوان في الخارج؟ أكو ألوان في الخارج صحيح؟ ألوان أكو في الخارج لو ما أكو؟ فإذن ها؟ هسه عرضية ولا جوهرية؟ ما نغرض أكو لو ما أكو ألوان؟ أكو ألوان في الخارج، فتقدر تقول الألوان معدومة؟ ما تقدر. فإذا قلنا موجودة راح نتمشكل أنها إن جواهر هاي مشكلة، وإن قلنا عرض يستلزم أن يعرض العرض على العرض. زين نقول معدومة مشكلة. زين، فثبت أن اللونية لا موجودة ولا معدومة، فثبت الحال. زين، ها؟ إيه، هذا الآن دليلهم خلصنا، هذا دليلهم خلصنا. الآن يرد عليهم المصنف، ما بقى عندنا شيء، يرد عليهم المصنف. فرد عليهم المصنف بوجهين، فرد عليهم المصنف بوجهين. الأول أن الكلي أمر ثابت ذهنا ليس له وجود خارجي. وجود خارجي ما عليه الكلي إلى وجود خارجي؟ ليس له وجود خارجي حتى يغاير أفراده في الخارج. أفراده في الخارج شوي سريع نكتب لأن المطلب اتضح. وإنما وجوده في الخارج بوجود أفراده، وإنما وجوده في الخارج بوجود أفراده. فارزة بس راح نرجع للونية. فاللونية التي هي أمر كلي وجودها ذهني، وجودها ذهني، ووجودها في الخارج بوجود أفرادها ووجودها في الخارج بوجود أفرادها. النتيجة هنا نصير مولانا فليس للونية وجود خارجي حتى نقول إما موجودة أو معدومة أو لا موجودة ولا معدومة. وإنما اللونية تنتزع من البياض والسواد وغيرهما من سائر الألوان التي هي في الخارج. فلا مغايرة بين اللونية وأفرادها في الخارج. في الخارج هذا الوجه الأول. مولانا الإنسان الكلي يغاير أفراده في الخارج أو وجوده بوجود أفراده؟ بوجود أفراده. زين. الوجه الثاني على فرض وجود المغايرة، على فرض وجود المغايرة، قلنا فرض المحال ليس بمحال، ما يخالف أكو مغايرة في الخارج، نقول اللونية في الخارج غير أفرادها، سلمنا. على فرض وجود المغايرة بين اللونية وأفرادها في الخارج نقول إن البياضة والسواد أعراض لا جواهر، أعراض لا جواهر، ولا مانع من قيام العراض بالعراض، ولا مانع من قيام العرض بالعرض، فإن السرعة التي هي عرض عارضة على الحركة التي هي الأخرى عرض أيضا، التي هي الأخرى عرض أيضا. زين خلنا نطبق الآن الجواب. خلص الجواب، الدليل وجوابه. يقول والكلي هنا الآن العبارة حاولوا لفظها اتحدلوا، والكلي ليس له وجود خارجي، هاي عبارة الشيخ الطوسي دنعلق عليها. والكلي ليس له وجود خارجي حتى نقول أنه إما موجود وإما معدوم وإما لا موجود ولا معدوم، ما له وجود خارجي. والكلي ليس له وجود خارجي حتى نقول أنه إما موجود أو معدوم أو لا موجود ولا معدوم، بل الكلي ثابت ذهنا، وجوده ماذا مولانا؟ ذهني. بل الكلي ثابت ذهنا، ضيفوا على إضافة ووجود الكلي في الخارج، أو وجود الكلي في الخارج بوجود أفراده. هاي العبارة دا أصححها أو دا أعلق عليها، والكلي ليس له وجود خارجي حتى نقول إما موجود أو معدوم أو لا موجود ولا معدوم، بل هو ثابت ذهنا ووجوده في الخارج بوجود أفراده، ووجوده في الخارج بوجود أفراده. هذا جواب الشق الأول من دليلهم الثاني. الشق الثاني من دليلهم الثاني شنو كان؟ أن العرض لا يقوم بالعرض، يقول هذا ما انقبل منكم، ويجوز قيام العرض بالعرض كما تقوم الحركة السرعة اللي هي عرض بالحركة. إذن بطل دليلهم. أقول يبقى لاغد، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.